اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك يا رب من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا إلهي، أنت ذو عفو ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. ورجعت إلى باب الكريم الذي عطاياه من غير مني كريم ربي، شأنه ستر الخطايا، وشأني أنا أن يكون الذنب مني. يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني. والصلاة والسلام على نبينا المكرم شمس الضحى وإمام الدجى ونور الهدى، ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نور بيثرب من جبين الساري، قد شع هديا من فنى المختار. في ليلة والناس فيها نوم، والكون موعده مع الأقدار. في ليلة هجع الأنام مع الكرى، والليل يكتب صفحة لنهار. نامت عيون الناس إلا مقلة، سهرت تناجي عالم الأسرار. والغار ينتظر الطليعة باسما، يا سعده بالكوكب السيار. بادت حمامات السلام ورتلت آي المدائح عند باب الغار. سر يا رسول الله مطمئنا مشرقا بنور ربك في حمى المختار. الجمع الطيب الكريم من ساحة القرآن الكريم، ننقل لحضراتكم اللقاء الثاني من رحاب عائلات قرون بكفر عجيب بمركز هيهية. هذه الأسرة العريقة المتميزة التي بذلت كل المجهودات المشرفة لتكون هذه الليلة في أبهى وأجمل صورة في تكريم الحاج جودة إبراهيم عطية. نسأل الله أن يطيب ثراه، وأن يغفر ذنبه، وأن يوسع في قبره. مشاركين العزاء لأبنائه الفضلاء، الأخ والصديق الوفي صاحب الواجب في كل مكان، والشخصية الموقرة حاج هاني جودة إبراهيم عطية، وعموم إخوته الحاج عباس والحاج محمد والحاج السيد والحاج زين. مشاركين الحاج شحات إبراهيم، حاج عباس إبراهيم، حاج عبد اللطيف حمدان، أسر وعائلات عموم كفر عجيبة قاطبة يتقدمون بأسمى آيات الشكر لحضراتكم ولعموم قيادات مركز ومدينة هي جميعا. الجمع الكريم مع القرآن الكريم حين يتلى بقارئ يعلم بما يقرأ، متقن بارع مجيد،

وما يغلب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر مبين. صل على الحبيب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ألا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة عطرة من سورة يونس تلاها علينا العلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الشهير الشيخ طه محمد النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي في ليلة تكريم الوالد الكريم الحاج جودة إبراهيم عطية، نسأل الله له في وضوء الرحمات والمغفرة. يتقدم رجل الأعمال المعروف والشخصية الموقرة الحاج هاني جودة إبراهيم عطية وعموم إخوته مشاركين العزاء، صاحب معرض سيارات الهدى المعروف على مستوى معارض الشرقية. أشكر باسمه وباسم إخوتي حضراتكم جميعا الذين شرف بهم العزاء السيد العميد محمد عطية العمدة محمود ناصف والحاج السيد عطوة ومشاركين أيضا بالعزاء باسم الحاج إبراهيم لطف العطار صاحب معارض الرويعي بهيا ومشاركين الحاج إبراهيم مهدان الأستاذ الدكتور إبراهيم قرونو السيد اللواء مصطفى باز مساعد أول وزير الداخلية دكتور حمد السيد صاحب مستشفى حمد السيد وعموم مشارك العزاء السيد المستشار وليد مبروك عسكر السيد المستشار هاني سالم وعموم قيادات مركز ومدينة هي الذين شرف بهم اللقاء لتكريم الحاج جودة إبراهيم عطية عموم عائلات قرونو بكفر عجيب مركز هي والوفد الذي شاركنا جميعا والحزب حماة الوطن والوفد وفي المستوى المرافق لهم جميعا. أشكر للجميع على مشاركتكم لنا في هذا العزاء العريق.